السؤال الثاني يقول: ما معنى قول المؤلف وقد وافقنا الأشاعرة على أن القرآن غير مخلوق؟ نعم، وافقوا في الجملة حيث قالوا القرآن كلام الله. طيب، ما هو كلام الله؟ قالوا هو المعنى القائم بنفس الله عز وجل. هل هذا مخلوق؟ قالوا لا، ليس بمخلوق، هذا صفة من صفات الله عز وجل. فهم في هذا القدر وافقوا أهل السنة في كون القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله عز وجل، لكن خالفوا أهل السنة وخالفوا الحق وخالفوا الأدلة في كونهم جعلوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهذا في الحقيقة لا يسمى كلام. الكلام لا يسمى كلاما إلا لما ينطق به ويعبر عما في النفس بهذه الحروف التي جاءتنا في كلام الله عز وجل في القرآن الكريم.